ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تنفق سرا وعلانيا، والسر أحسن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن أنفقت ذلك في سبيل الله دخلت الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، فمن كان من آل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهي من الأسئلة التي تواجهك يوم القيامة عن مالك: هل أنفقت هذا المال في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأيضا في المباح لأنه يجوز لك شرعا، أم أنفقته في حرام؟ جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عباد الله، ليس كل ما لمع يعد ذهبا، فالشرع بين أن الحرام حرام، ولا يجوز لك أن تأخذ هذا المال بالباطل أو أن تنفقه في الباطل. فمن حفظ الأموال في الإسلام حرم الله الربا، لأن الربا سبب لإهلاك مالك. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بل إذا تورطت في هذا الأمر في مجال الربا فلك مخرج، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من حفظ الأموال في الإسلام نهينا عن الإسراف حتى لا يذهب مالك هدرا. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وامتدح الله عز وجل عباد الرحمن بأنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما بين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. ومن حفظ الأموال في الإسلام ألا نأكل أموال الناس بالباطل، ألا نأكلها بالإثم والحرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كلنا يعلم أن أخذ أموال الغير محرم إذا أخذ غصبا أو بحيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر ليقتطع مال أخيه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فأخذ الأموال بالباطل والإثم حرام، لا يجوز. وما يقع في هذه الأيام السطو على أماكن عامة أو خاصة فهذا حرام. وقد قلنا أنه ليس كل ما لمع يعد ذهبا، فبعضهم يأتيك ويقول: أنا أولى بهذا المال من الحوثيين، وذاك يقول: أنا سأصرفها في سبيل الله. من الذي خولك؟ من الذي أعطاك الأهلية أنك تتحكم في أموال المسلمين بالباطل؟ لا يجوز لك شرعا. وهذه كلمة نقولها ونتقرب بها إلى الله: ما يؤخذ من الأموال فهو حرام، حرام حرام. لا يجوز للناس أن يصدقوا هذه الترهات، أن يقوم أحدهم ويتكلم بالناس ويقول أن هذه الأموال نصرفها على وجه الصحيح. من الذي خولك؟ من الذي أعطاك هذا الأمر؟ وهي أموال المسلمين. عباد الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذا كان شبهة وقعت فيها وقعت في الحرام، فما بالك بحرام صاف واضح ظاهر. فلا يجوز، لا يجوز عباد الله هذا الفعل، لا من قريب ولا من بعيد. والله لو فتحت 70 بابا من أبواب التأويل ما وجدت له مسوغا. كيف تسطو؟ تسطو على الأموال ثم تقول: أنا سأصرفها في وجهها. هذا أمر. أمر آخر وقد نبهنا عليه من قبل، أن هناك نهابة يدخلون المدينة لهذا الأمر. كلما رأوا مكانا فيه غوغاء وفيه سطو قاموا مثل الضبع. أتعرفون أن الضبع مهمته كمهمة الذباب؟ الذباب أكرمكم الله إذا قام الإنسان من غائطه جاء ووقع فيه، والضبع بعد أن تأكل وتنهش الأسود من فريستها يأتي ويأخذ الباقي. وهؤلاء النهابة هذا عملهم، وهم موجودون الآن، موجودون الآن، يدخلون زرافات وأحدانا. كلما وجدوا مكانا اجتمع عليه الناس: ايش في؟ وكأنهم حماة الوطن، وهم نهابة سرق سرق. لا يجوز شرعا أن نسكت عليهم. هؤلاء النهابة الذين يريدون أن يسطوا هنا وهناك على أموال المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هناك أمر قد نبهنا عليه أكثر من مرة في محاضرة في خطبة، ونعيد هذا التنبيه، لأن بعض الناس ظن أن هذا العمل يعد سنة، وهو التطريب بالدعاء أثناء القنوت النوازل، تطريب بمعنى التلحين، يلحن لك الدعاء كما يلحن القرآن، وهذه تعد بدعة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الدعاء نوع من العبادة، نوع من أنواع العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما هي العبادة هنا؟ هي الدعاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بشير، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وحثنا على التغني بالقرآن وليس بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. من لم يتغنى بالقرآن، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول: إن التطريب للدعاء في الصلاة من أعمال النصارى. ثم قال: ولم يأمر بها المسيح، أي لم يأمر بهذا العمل. قد يقول قائل: إذن ما معنى قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا؟ ورتل القرآن ترتيلا أي تفهمه وتدبره، هذا معنى، هذا معناه صحيح. ولا يظن ظان أن ورتل القرآن ترتيلا لحنه، لا، وإنما أخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التطريب بالقرآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في عدن وبقية محافظة اليمن، نسألك يا عزيز يا جبار، والحمد لله رب العالمين.